الأخت البنت نعطيها من مسألة الذكورية 2 في 1 باثنين، نعطيها من مسألة الأنوثية 3 في 2، 3 في 2 بستة، 6 و4 كم؟ 10، نقسمها على 2 يخرج لها 5. الخنثى نعطيه من مسألة الذكورية له 1 في 2 ب2، له شيء من مسألة الأنوثية؟ لا، ما له شيء لأنه بنت أخ، ما له شيء. نقسم 2 هذه على الحالتين، حالة الذكورية وحالة الأنوثية، يخرج له 1. وهذه الجامعة، الزوج أخذ 2 والبنت أخذت 5 والخنثى أخذ 1، هذه الجامعة 8. عبارة أعطيناه نصف ميراث ذكر، نصف ميراث ذكر لأنه بالأنوثية ما يأخذ شيء، فأعطيناه نصف ميراث ذكر. وانتبه للمسألة الأخرى التي بعدها وأكمل هذه من عندك، سر فيها على مهل وأكملها.